ما حكم موالاة الدول العربية والإسلامية بأمريكا وأوروبا وهي التي تستند على الإسلام؟ هذا هو موالاة، ليس من موالاة، هذا محادثة، حياتهم كلها مشتركة، هذا ليس من موالاة، موالاة محبتها ونصرها على المسلمين، هذا ليس من موالاة، مجرد الاتفاق على هذا الحلم بين الأمم، هيئة الأمم أو مجلس الأمن ليس من موالاة، هذا يسمى محادثة، محادثة على شيء أو معاهدة أو معاهدة أو اجتماع، وهذا قد جعل الله بها المسلمين أمرا كبيرا إذا اجتمع رأيهم على شيء، مثل ما أن أبو جهل مع النبي صلى الله عليه وسلم لما طلع على مكة صار خزاعة في حزب النبي صلى الله عليه وسلم، كافرهم ومسلمهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بنو بكر مع قريش، والمحالفة على شيء على تعاون على دين ينفع المسلمين أو على كف الاعتداء هذا ليس من موالاة، وليس من الأفلومات، ليس من موالاة، بمعنى كل دولة تجمع حتى يقبض عليه الدولة الظالمة حتى يجمعوها وحتى ينظر الدولة المظلومة، هذا ليس من موالاة، هذا تعاقد وتعاون في مصلحة عامة للجميع كافرهم ومسلمين.